عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين الله أكبر صدق الله العظيم الفاتحة